غريب وفارقتكم يا لمة أحبابي وبعد منكم مجان اللي فتح بابي طول الود في غيابي حلفتكم تحفظوا للود في غيابي غريب وفارقتكم يا